بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إنساهوجي للعلامة أثير الدين الأبهة. كنا نتحدث عن الحكم الأول من أحكام القضايا وهو التناقض، وأتممنا بحمد الله شرح المتن والشرح. قلنا سنقرأ الفوائد الموجودة في حاشية العلامة العطار. طيب، قال إذن نقرأ من حاشية العطار. التناقض، قال مأخوذ من النقض، قال وهو الإزالة بالمعنى اللغوي. إذن نلاحظ هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال فالمناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي ظاهرة. كيف ذلك؟ قال إذ تعليلي، قال إذ فيه إزالة أيضا، أي المعنى الاصطلاحي فيه إزالة. قال وقدم على العكس، يعني أحكام القضايا تناقض والعكس. إذن لماذا بدأنا بالتناقض قبل العكس؟ قال وقدم، أي التناقض على العكس، لماذا؟ لتوقف بعض أدلته عليه، أي لتوقف بعض أدلة العكوس على التناقض. طيب لماذا إذن نذكر تناقض العكس؟ قال وجه الحاجة إليهما، أي تناقض والعكس، كما ذكره ابن الحاجب. ابن الحاجب يعني في مختصره الأصولي، مختصر المنتهى، كما ذكره ابن الحاجب أنه لما كان الدليل قد يقوم على إبطال الشيء والمطلوب نقيضه، وقد يقوم على شيء والمطلوب عكسه، قال احتيج إلى تعريفهما. إذن توقف بعض مباحث القياس على التناقض والعكس. قال فمن الأول، يعني في قد يقوم الدليل قد يقوم على إبطال الشيء والمطلوب نقيضه، وهو إثبات الشيء بإبطال نقيضه، وهو قياس الخلف. قال فمن الأول قولك في قياس الخلف لو لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا، لكنه إنسان فهو حيوان. قال فهذا المطلوب لم يقم الدليل ابتداء عليه، يعني في إثبات كونه حيوان، إنما لو لم يكن حيوانا لا لزم ماذا؟ المحال. قال فهذا المطلوب لم يقم الدليل ابتداء عليه بل على إبطال نقيضه بنفي لازمه، يعني التالي، فلزم صدقه، يعني فلزم صدق المقدم، ولكن صدق المقدم هو ماذا؟ لو لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا، إذن بطل التالي فيبطل المقدم فيصدق المطلوب، لأن المطلوب هو نقيض المقدم، فلزم صدقه. قال ومن الثاني في العكس ما ذكروه في الأشكال الثلاثة غير الأول، لأن الأول بديهي الإنتاج على خلاف في الثاني. قال من ردها للأول بالعكس، كيف نردها بالعكس؟ قال واعلم أن أنواع التقابل أربعة. نقول أنواع التقابل عند الحكماء كم؟ أربعة: التناقض والتضاد وماذا؟ الملكة وعدمها والتضايف. هذه أنواع التقابل بين ماذا؟ أنواع التقابل بين ماذا؟ بين المفهومين، بين المفهومين المطلق. هي أربع كما هي عند الحكماء، هذا تقسيم الحكماء. واعلم أن أنواع التقابل أربع، ودليل الحصر في أربعة يعني. أن المتقابلين إن كانا وجوديين، أن المتقابلين إن كانا وجوديين. طيب ما المقصود بوجوديين؟ قلنا قد يطلق وجودي بمعنى موجود، وقد يطلق وجودي بمعنى ثبوتي. قال ما المقصود بهنا وجوديين؟ قال فإن كان وجوديين فإن أمكن تعقل أحدهما دون الآخر، يعني هنا وجوديين موجودان، يعني لابد أن يكون الضدان ماذا؟ موجودان، يعني وجودي بمعنى موجود. فإن أمكن تعقل أحدهما دون الآخر فضدان، كالبياض والسواد. إذن هما أمران موجودان بينهما غاية التنافي بحيث لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع، لكن اشترط أن يكون موجودين. قال فإن أمكن تعقل أحدهما دون الآخر فضدان كالبياض والسواد، وإلا ماذا؟ يعني لا، إن كان وجوديين ولم يمكن تعقل أحدهما دون الآخر، فهمتم؟ يعني إن كان وجوديين وأمكن تعقل أحدهما دون الآخر فضدين، فإن لم يمكن تعقل دون أحدهما دون الآخر وهما وجوديين فهما متضايفان. قال وإلا فمتضايفان كالأبوة والبنوة. طبعا الأبوة والبنوة هنا مفهوم ثبوتي ولكنه ليس موجودا، الإضافيات عند المتكلمين ماذا؟ غير موجودة. إضافة، أمر إضافي، أمر إضافي هذا ليس موجود، هو أمر اعتباري. إذن هنا المقصود في حق المتضايفين الوجودي بمعنى ثبوتي. قال وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، لاحظ قال وجودي عدمي، لم يقل وإن كان أحدهما موجودا والآخر معدوما، قال وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا. إذن هنا سيبقى لنا ماذا؟ التناقض والملكة وعدمها، ما الفرق بينهم؟ قال فإن اعتبر كون الموضوع مستعدا للاتصاف بالوجود، يعني يشترط في الموضوع أن يقبل هذا الاتصاف بالوجود، أي وجود الشيء، لا أن يقبل هذا الاتصاف، طبعا لابد أن يكون موجودا. فإن اعتبر كون الموضوع مستعدا للاتصاف بالوجود، بالوجود بماذا؟ بالملكة، يعني قابل الاتصاف بالملكة، قابل الاتصاف بالملكة، ليس المقصود أن يكون موجودا، لا. فإن كان الموضوع مستعدا للاتصاف بالوجود أي بالاتصاف بالملكة فعدم وملكة، مثل ماذا؟ قال كالبصر والعمى، تقابل عدم والملكة. وإلا لا يمكن أن يقال في حق الحجر أنه أعمى، ويقال أيضا بصير، إذن ارتفع، لماذا؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بالملكة. قال وإلا فإيجاب وسلب، وهو التناقض. إذن هنا لا نعتبر أنه يمكن أن يتصف به أم لا، لأنه كل شيء لا يخلو إما أن يتصف بشيء أو نقيضه، أي شيء. طيب قال ولكن هذا الدليل، دليل ماذا؟ دليل حصر أنواع التقابل في أربعة. ولكن هذا الدليل مبني على أن المتقابلين لا يكونا عدميين، نحن قلنا ماذا؟ إما وجوديين أو وجودي وعدم. طيب لماذا يجوز العقل وجود تقابل بين عدميين؟ قال مبني على أن المتقابلين لا يكونا عدميين. قال التفتزاني في شرح المقاصد ولا دليل على ذلك، يعني ولا دليل على امتناع أن يكون التقابل بين أمرين عدميين. كيف؟ يعني كيف يقال أنه لا يمكن أن يكون بين العدميين تقابل؟ كيف قد أطلق المتأخرون على أن نقيض العدم قد يكون عدميا؟ مقصود هنا عدمي يعني سلبي، سلبي كامتناع ولا امتناع، امتناع سلبي ولا امتناع سلبي. والعمى ولا عمى، طبعا بمعنى العمى أنه هنا عدم البصر، العمى ولا عمى بمعنى رفع العمى. وسلبه يعني وسلب العدم أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو بعدم عدم أو باعتبار عدم القابلين. فلذلك سلب نقيض عمى، لا عمى ونقيض بصر، لا بصر، بغض النظر هذا يقبل الاتصاف بالبصر أو لا، لأنه نقيض كل شيء رفعه أو سلبه. مفهوم أم لا؟ إذن دليل الحصر مبني على أن المتقابلين لا يكونا عدميين، إذن وهذا قلنا ممكن وواقع، ومبني أيضا على أن المراد بالوجود ما ليس عبارة عن سلب شيء، يعني مبني على أنه ماذا؟ أن المراد بالوجود ماذا؟ ما ليس عبارة عن سلب شيء، يعني ليس سلبيا. لكن إن أردت الوجود بمعنى الموجود فهذا لا يستقيم. لماذا؟ قال ومبني أيضا على أن المراد بالوجود ما ليس عبارة عن سلب شيء، فيشمل الإضافيات. لماذا؟ فإنها عند المتكلمين أمور اعتبارية، يعني ليست موجودة، لكن إن أردت الوجود بمعنى الموجود فلا يصح إلا على مذهب الحكماء الذين يرون أن الإضافيات موجودة. هناك خلاف أمور إضافية، هل هي موجودة أو عدمية؟ عدمية بمعنى معدومة. المتكلمون على أنها أمور اعتبارية، أمور غير موجودة. قال فإنها عند المتكلمين أمور اعتبارية وعند الحكماء أمور وجودية. أمور وجودية هنا المقصود به موجودة؟ لا، موجودة هي عند الجميع ثبوتية. فذلك نحن قلنا إن كان وجوديين قلنا حتى يشمل الجميع أن نريد به ماذا؟ ثبوتي. وعند الحكماء أمور وجودية وتحقيق ذلك في حواشينا على المقولات، عند المقولات خطأ مقولات، يعني نسخة هذه في أما فيها أخطاء، فيها أخطاء في حواشينا على المقولات، ليس له حاشية واحد، لأنه هو مقولات الشيخ البليدي، وهو شيخ العادي وشيخ الصبار وشيخ مشيخ كل البليدي المالكي الأندلسي، وضع كتابا في المقولات أو وضع متنا وشرحه. العلامة العطار وضع عليه حاشية مطولة. هذه أول حواشي، هذه أول ما وضع من الحواشي على المقولات. ثم بعد ذلك هناك نظم السجال في المقولات العشر، تسمعون به إن المقولات لديهم تحصر في العشر وهي عرض مجهول. هذا شرحه العلامة السجاعي، شرح متنه، جواهر المقدمات في شرح نظم المقولات شيء من هذا. فلما شرح السجاعي هذا النظم جاء العلامة العطار وضع حاشية عليه اختصر فيه ما ذكره في حاشيته الكبرى على المقولات البليدي. فلما الناس استصعبوا حاشيته أيضا الثاني اختصر حاشيته على شرح السجاعي في حاشية ثالثة وهي حاشية صغيرة وهي آخر ما صنف من الحواشي. إذن حواشي على المقولات كم؟ ثلاثة، كبرى وهي على البليدي، أصغر منها على السجاعي، صغيرة وهي على أيضا السجاعي، مفهوم؟ مطبوعة في كتاب واحد. ثلاث حواشي، ثلاث حواشي مع شرح السجاعي على نظمه ومع كتاب البليدي والمقولات. طب بعضهم يقول بليدي، هو في بالنسبة إلى قرية من قرى الجزائر اسمها بليدة ليست بليدة. على كل حال إذا تحقيق هذه المسائل، هل الأمور الإضافية هل هي موجودة أو غير موجودة؟ لذلك المقولات التي هي عند الحكماء أكثرها غير موجودة عند المتكلمين. نعم، طبعا استثنوا الأين وبعض الكيف. الكيف أنواع، الكيفية النفسية موجودة كالعلم كالحياة. إذن الألوان، إذن بعض الكيف موجود عند المتكلمين والأين أيضا موجود عند المتكلمين، أما الباقي فهي أمور اعتبارية عند المتكلمين ليست موجودة، ولكنها عند الفلاسفة موجودة. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، يعني الفرق بين المقولات عند المتكلمين وعند الفلاسفة. قصدك ما الضابط في كون الوجودي المراد به ثبوتي أو الوجود المراد به موجود؟ ما الذي ذكر وجودي بمعنى ما يقابل عدم إذن المراد به ثبوتي، وجودي بمعنى ليس بمعدوم إذن المراد به موجود؟ حسب السياق، حسب المقام، ما الذي أطلق بمقابله؟ عن قريب إن شاء الله. أخص موجود أخص من ثبوتي، يعني كل موجود، كل طبعا إذا كان موجودا لابد أن يكون معناه وجوديا، لا يمكن أن يكون موجودا ومعناه عدمي. طيب ماذا قلنا؟ في حواشيل على المقولات. طيب قال قوله خرج به اختلاف مفردين، نحن قلنا ماذا؟ والتناقض هو اختلاف قضيتين، خرج به ماذا؟ اختلاف بين مفردين وبين قضية مفرد. طيب قال اقتصروا على تعريف تناقض القضايا، لماذا؟ لأنه المقصود بالنظر والمنتفع به في القياس، في القياسات. إذا ذكروا التناقض بين القضايا لأنه هو الذي نستعمله في المنطق، هذا الذي نستعمله في الأقل. قال والمنتفع به في القياسات بناء على أن التناقض يجري في غير القضايا. إذا اقتصروا على أحد أنواع التناقض وهو الذي بين القضايا بناء على أن التناقض يكون بين القضايا والمفردات، يعني يكون في التصديقات ويكون في التصورات. طيب كيف بناء على أن التناقض يجري في غير القضايا؟ قال كما يفهمه قولهم، أي قول المناطق في عكس النقيض، لا في عكس النقيض، سيأتي معنا العكس، عكس النقيض هو تبديل، هو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر، تبديل كل واحد من طرفي القضية، من طرفي القضية بنقيض الآخر، يعني الطرف له نقيض والطرف ماذا؟ مفرد. قال هو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر والطرفان مفردان، إذن سيكون للمفردات ماذا؟ نقيض. نحو كل لا حيوان لا إنسان، ما نقيض حيوان؟ لا حيوان، حيوان مفرد. في عكس كل إنسان حيوان، مفهوم أم لا؟ قالوا في شرح العقائد للسعد أن التناقض لا يجري في المفردات بل هو مختص بالقضايا. من يذكر عبارة السعد؟ هل السعد اختار هذا أم ذكر تعريف العلم؟ قال ثم هذا مبني على أن التصورات لا نقائض لها. لمن قرأ شرح العقائد تذكرون هذا أم لا؟ طيب إذن في حق الأمر هو السعد ليس هذا اختيار، هو اختيار من؟ السعد لا يرتضي ذلك، هو اختيار السيد الشريف. السيد الشريف يرى أنه التصورات لا نقائض لها، فلذا التصورات عنده كلها مطابقة، أي تصور هو مطابق، لا يمكن أن يكون التصور غير مطابق، لأن المطابقة وعدم المطابقة لا بد فيها من نسبة حكمية، وطالما لا يوجد نسبة حكمية لا يوجد، لا يتصور عدم مطابقة. إذن تقول هو مثلا هذا إنسان وأنت تصورته حجر، أليس هذا تصور مخالف لما في نفس الأمر؟ قال لا، هذا يؤول إلى التصديق، يؤول إلى الحكم، لأن الذي حصل في ذهنك ماذا؟ معنى، وهو أن هذا حجر. إذن هذا بهذا الاعتبار طالما حصل هو مطابق، ثم حكمت على أن هذه الصورة، أن هذا هو هذه الصورة، حكمت بأن هذا هو هذا، فآل إلى الكذب، فآل إلى الكذب باعتبار أن فيه حكما، فتصورت كلها مطابقة، لا يمكن أن يكون التصور غير مطابق، لأن الجهل مركب من باب التصورات أم التصديقات؟ تصديقات. إذن هو اختيار السيد الشريف والتزم ذلك أن التصورات لا نقائض لها. السعد عرف العلم ثم قال كذا وكذا، قال بناء، يعني هذا يعني احترزت على من اعتبر أن التصورات لا نقائض لها. نعم طبعا، نعم، أنه السعد لم يطلع على كلام السيد، أنه حواشي السيد متأخر على حواشي السعد. نعم. ولكن هو المشهور أنه السيد يختار عدم وقوع. طبعا الخيالي وهي من أشهر الحواشي، المولى الخيالي في حاشيته على شرح السعد يعني أول أو حدد نوعا ما محل الخلاف، ولكن الكلام غير تام، فلذا كثرت الحواشي على العلامة الخيالي، لأنه حاشية خيالي فيها نوع اختصار. ممن أفاض في ذلك العلامة عبد الحكيم السيالكوتي، لمن أراد تحقيق هذه المسألة ينظر في حاشية عبد الحكيم على الخيالي على شرح السعدي على العقائد النسفي. نعم، لا على الخيالي، وأكثر من أكثر من واحد حاشى على الخيالي، يعني هذه أشهر حاشية وهي حاشية الخيالي، مولى الخيالي. ولذلك في كثير في بلاد الأكراد وفي الهند لا يدرسون شرح العقائد فقط، يدرسون شرح العقائد مع حاشية الخيالي. نعم تدرس على كل حال. فذلك قلت أن الشرح متن العقائد النسفية متن اعتقاد سهل، يشبه يعني أسهل حتى من الجوهرة ومن غيره، وكأنه عقيدة طحوية يعني مسائل تعتقده. أما شرح السعد فيه بواضع مشكلة لا يمكن لا يتأتى فهمها إلا بفهم مسائل من الأمور العامة وفهم المقولات. أما أن تشرح هكذا شرح العقائد النسفية لشخص لا يدري شيء عن هذه المسألة فيكون فيه ظلم للطالب، فيه ظلم للكتاب، وهذا من الخلل. لذلك قل وندر أن تجد متصديا لشرح العقائد إلا ويخل بالكتاب. الخلل ليس طبعا عبارة الساعة ليس بتلك الصعوبة، الإشكال هو أن المسائل التي يذكرها مرتبطة بعلوم أخرى، مرتبطة بغض النظر المقولات هل هو علم أم لا، المهم مرتبط بتحقيق المسألة في المقولات، مسألة الجوهر الفرد وغيره تحقيقها في المقولات، مرتبطة بالأمور العامة ما هي أنواع ما هي إلى آخره. الطالب ليس له أدنى تصور عن هذه المسائل ثم يدخل فلا يفهم. طبعا هناك كلام واضح مفهوم لا إشكال فيه، ولكن المقدمات خاصة المقدمات التي ذكرها السعد تحتاج إلى دقة نظر وإلى اطلاع. نعم سيدي، هم الحواشي في الأصل معمولة باش تسهل الشرح أو المتن التي هي عليه أو أن تأثر، يعني أولا كل حد كل شيخ، يعني أوقات مثلا السعد على الخيالي ولا الكستلي ولا مصطفى فندي أحيانا يكون اللي في الشرح أسهل أوضح من اللي هو يحكي أصلاً. يعني قد يكون في الحاشية اعتراض اختيار آخر، قد يكون في الحاشية ليس بالضرورة يعني التوسع، ليس بالضرورة توضيح لمبهم، بحسب الحاشية. نعم بحسب، ليس بالضرورة الحاشية هي توضيح، هي حاشية هو يعني يختار مواضع ويعلق عليه، بينما الشرح يلتزم بكل الكتاب، والأصل في الشرح هو أن تبين مقصود الكتاب، لا يصح بعد أن تبين ثم بعد ذلك تعترض، أما لا يصح أن تبدأ بالاعتراض. أما في الحاشية لا يلتزم ذلك، قد يحشي على المتن، قد يحشي على الشرح، قد يذكر مسألة جانبية، قد يذكر مسألة بلاغية، قد يذكر أي شيء أخر. نعم. أما المقرر لا يلتزم بشيء، يختار مواضع أحيانا تكون من المتن، أحيانا تكون من الشرح، أحيانا تكون من الحاشية، ويعلق بما يراه مناسب. على كل حال قال وفي شرح العقائد السعد أن التناقض لا يجري في المفردات، يعني نقل هذا القول بناء، قال بل هو مختص بالقضايا، وأويد هذا القول وليس هو قول السعد، وأويد بأن المتناقضين هما ماذا؟ المفهومان المتمانعان لذاتيهما، هما المفهومان المتمانعان لذاتيهما. قال ولا تمانع بين التصورات، هذا تصور هذا تصور، لا يمكن أن يكون يتأتى فيه تمانع. لماذا؟ قال فإن مفهومين إنسان ولا إنسان، هل بينهما تمانع؟ إنسان ولا إنسان. إذن أين يحصل التمانع؟ إذا قيس إلى ذات واحدة، ذات واحدة وصفتها بأنها إنسان، وذات واحدة وصفتها بكونها لا إنسان. إذن باعتبار ذاتهما هل هناك تمانع؟ إنما التمانع حصل باعتبار نسبتهما إلى ذات واحدة على محل واحد، فهمتم؟ فبهذا الاعتبار لا تمانع بين التصورات. إذا عرفت التناقض ماذا؟ بأن المتناقضين هما المفهومان المتمانعان لذاتيهما. على هذا التعريف هل يكون بين التصورات تناقض؟ لا. قال ولا تمانع بين التصورات، فإن مفهومي إنسان ولا إنسان لا يتمانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشيء لا لذاتهما، باعتبار شيء آخر. فلا يتصور ورود سلب وإيجاب إلا على نسبة. نسبة يعني ماذا؟ نسبة حكمية، نسبة حكمية يعني تصديق. أراد أن يبين أنه لا يكون التناقض إلا بين التصديقات، بين قضيتين. مفهوم أم لا؟ يعني أويد هذا القول، وهو قول السيد الشريف هذا. والتحقيق، إذن سيذكر المسألة على وجه الحق، أنه قد يذكر التحقيق المراد به ذكر دليل ثاني للمسألة، قد يذكر التحقيق والمراد به ماذا؟ ذكر المسألة على الوجه الحق، يعني تحرير الخلاف. والتحقيق أنه إن فسر النقيضان بالأمرين المتمانعين بالذات، طيب هل يمكن أن يكون بين التصورات تناقض بهذا الاعتبار؟ لا. أنه إن فسر النقيضان بالأمرين المتمانعين بالذات، أي الأمرين اللذين يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته، لذات ماذا؟ لذات التمانع، تحقق أحدهما في نفس الأمر، تحقق أحدهما في نفس الآخر انتفاء الآخر فيه. وبالعكس قال مثل ماذا؟ قال كالإيجاب والسلب، فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس. إذن بناء على هذا التعريف للتناقض هل يكون بين التصورات تناقض؟ لا. قال أنه إن فسر النقيضان بالأمر كذا كذا لا يكون للتصور، أي الصورة نقيض. إذا فسرنا التناقض بهذا وفسرنا النقيضين بالأمرين المتمانعين بالذات بحيث يقتضي تحقق أحدهما انتفاء الآخر فيه. أه؟ فيه نعم، في نفس الأمر. طيب لا يكون للتصور أي الصورة نقيض، إذ لا يستلزم تحقق صورة انتفاء الأخرى. لا تمانع بهذا الاعتبار بين التصور، لا حاجة في التصور، تتصور أي شيء. قال فإن صورتي الإنسان واللا إنسان كلتاهما حاصلتان لا تدافع بينهما من حيث حصولهما في الذهن. قال إلا إذا اعتبر، إذن لا بالذات، هل هناك تمانع بالذات؟ لا، إلا إذا نسب. قال إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء، إلى ذات واحد، هنا يحصل التمانع. فإذن لا تمانع بينهما بالذات. مفهوم أم لا؟ فإن صورتي الإنسان واللا إنسان كلتاهما حاصلتان لا تدافع بينهما إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء، إذن هنا يحصل التمانع. فلا يكون طالما باعتبار نسبتهما إلى شيء لا يكون بالذات، أنا بالذات ما لا يتخلف. قال فإنه حينئذ، أي إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء، فإنه حينئذ يحصل قضيتان، يعني إذا اعتبر إلى شيء آخر يحصل قضيتان، يحصل قضيتان متنافيتان. متنافيتان متى؟ قال صدقا، وقد يكون متنافيتان صدقا وكذبا. قال متنافيتان صدقا متى؟ إن لم يجعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان إلى شيء. قال فإنه حينئذ، يعني إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء، صورة الإنسان ولا إنسان، فإنه يحصل حين فإنه حينئذ يحصل قضية متنافيتان صدقا إن لم يجعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان إلى شيء بل اعتبر جزءا منه. هذا ماذا؟ إذا لم يجعل السلب راجع إلى نسبة الإنسان إلى شيء آخر، يعني السلب أنت نسبت إنسان ولا إنسان إلى ذات واحدة، هذا السلب إذا جعلت نفس هذا المفهوم الذي أثبته جعلته مسلوبا عن هذا الشيء وليس جزءا من لا إنسان، جعلته مسلوبا عن هذا الشيء، فيحصل ماذا؟ إما أن تصدق على هذه الذات أنها إنسان أو يصدق عليها أنها لا إنسان. هنا السلب جعلته ماذا؟ لا لا لا، السلب لا ليس جزءا من الإنسان. قال فإن صورة ننتبه قال فإن صورتي الإنسان ولا إنسان كلتاهما حاصلتان لا تدافع بينهما إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء. إذا نسبت إنسان ولا إنسان إلى شيء، طيب إذا نسبتهما إلى شيء فإنه حينئذ يحصل قضيتان متنافيتان، ولكن قد يكون تنافي في الصدق فقط وقد يكون تنافي في الصدق والكذب. طيب متى يكون قضيتان متى يحصل قضيتان متنافيتان صدقا؟ قال إن لم يجعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان إلى شيء. إذا لم يجعل السلب ماذا؟ راجعا، يعني السلب ليس متعلق لم يتعلق بالنسبة إنما كان جزءا من المفهوم، يعني إنسان ولا إنسان وليس لا إنسان هي سلب إنسان، ليس يعني ليس لم تسلب الإنسان عنه إنما جعلته جزء من مفهوم إنسان. قال إن لم يجعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان إلى شيء بل اعتبر ماذا؟ السلب بل اعتبر السلب جزءا من أي جزءا من مفهوم إنسان. وإن جعل السلب راجعا إليها، راجعا إلى ماذا؟ النسبة. أحسنت، راجع إلى النسبة، يعني أثبت النسبة ونفيت النسبة. وإن جعل السلب راجعا إليها أي إلى النسبة كانتا متنافيتين صدقا وكذبا وكان بينهما ماذا؟ تناقض. قال وكذا الحال في التصورات التقييدية. ما المقصود بالتصورات التقييدية؟ أي؟ ليس قضية، ولكن يكون لفظ مركب، اللفظ مركب ولا توجد نسبة حكمية، مركبات ناقصة. طبعا مركب ناقص سيعطي ماذا؟ تصور تقييدي مثلا. نعت من أول. قال وكذا الحال في التصورات التقييدية والإنشائية لا تدافع بينها بالنظر لذاتها إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة إيجابا وارتفاعها سلبا، يعني إلى شيء آخر. أعني التصديقين اللذين أشير بهذين القولين إليهما. إذن سيكون بهذا المعنى ماذا؟ يعني التناقض الذي وقع بين التصورات هو باعتبار أنها آلت إلى قضايا، لأنها قيست إلى شيء آخر، قيست إلى أمر آخر. لأن نحن قلنا ما هما المتناقضان اللذين بينهما؟ التمانؤ لذاتهما، وبين التصورات لا تمانع لذاتهما. اللذين أشير بهذين القولين إليهما بعد رعاية شروط التناقض فيهما، بعد رعاية شروط التناقض فيهما. طبعا لا يمكن أن تتغير النسبة للحكم. هذا والتحقيق، نرجع لقوله وهذا والتحقيق، وجدتم العبارة هذا والتحقيق في البداية. قال وهذا والتحقيق أنه إن فصل النقيضان بالأمرين كذا كذا لن يكون للتناقض، لن يكون للتصورات تناقض. وإن فسر النقيضان، تفسير آخر يعني سيفسره تفسيرا يشمل التصورات والتصديقات. قال وإن فسر النقيضان بالأمرين المتنافيين، هل قال لذاتهما؟ لا، بالأمرين المتنافيين، أي الأمرين اللذين يكون كل منهما منافيا للآخر لذاته. طيب، سواء كان تمانع في التحقق والانتفاء كما في القضايا، لأنه سيقاس إلى أمر آخر، سنعتبر باعتبار نفس الأمر، أو مجرد تباعد في المفهوم. إذن ما هو التناقض إذن بين التصورات؟ مفهوم هذا بعيد كل البعد عن هذا المفهوم، ولا يقاس لأنه باعتبار التحقق وعدم التحقق، أو مجرد تباعد في المفهوم بأنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر، يعني إذا قسنا إنسان إلى إنسان، كان ذلك أشد بعدا مما سواه. إذا فسرنا التناقض بهذا، هل يكون للتصور التناقض؟ نعم، كان للتصور نقيض كالإنسان ولا إنسان. قال: وتمامه في حاشية السيالكوتي، يعني عبد الحكيم على الخيل. مفهوم أم لا؟ لما أراد تمام المسألة ينظر في حاشية عبد الحكيم، وعلى حاشية عبد الحكيم هناك حواشي كثر جدا، خاصة الأتراك لهم حواشي كثيرة جدا على عبد الحكيم. طبعا عبد الحكيم من المحققين، له حاشية على المطول، على السيد الشريف، وله حاشية على المواقف، وله حاشية على شرح العقائد. إذن كتبه نافعة جدا، عبد الحكيم السيالكوتي نسبة إلى السيالكوت في الهند، إذن هناك من يقول عبد الحكيم اللاهوري. طيب، قال: وبقي النظر في أنه على القول بتناقض المفردات، يعني على القول بجريان التناقض في التصورات، هل يكون لفظ التناقض مشتركا معنويا بينها وبين القضايا، أي بين المفردات وبين القضايا؟ يعني ما معنى مشتركا معنويا؟ مشترك معنى مفهوم كل، مفهوم كل، مشترك معنى يعني كل. هل يكون لفظ التناقض مشتركا معنويا بينها وبين القضايا؟ ولكن على هذا سيلزم ماذا؟ لابد من تحقق أصل مفهوم يصدق على الأمرين، مفهوم يجمع بين التصورات وتناقض بين التصورات وتناقض بين التصديقات. كقول: الكلمة اسم وفعل وحرف. لابد من تحقق مفهوم الاسم، لابد أن تحقق من تحقق المقسم في أقسامه. هل يكون لفظ التناقض مشتركا معنويا بينها، أي بين المفردات وبين القضايا، أو مشتركا لفظيا؟ ما معنى مشتركا لفظيا؟ يجمع اللفظ تناقض ولكن المعاني مختلفة. التناقض في المفردات ليس له أي جامع للتناقض في القضايا، وإن كان يطلق على الجميع تناقض. ونقل بعض المحققين عن أبي الفتح، أبي الفتح المير أبو الفتح هذا محشي الدواني على التهذيب، قلنا تهذيب المنطق، الشروح المشهورة ماذا؟ شرح الخبيصي وشرح اليزدي، ولكن هناك شرح آخر وشرح أعلى وأدق وأصعب، هو شرح الملا جلال الدين الدواني، وإن كان لم يتم. من الحواشي المشهورة عليه حاشية مير أبي الفتح، ومن الذي حش على مير أبي الفتح الكلمبوي، فلعله يقصد هنا الكلمبوي ربما، لكن هو الشيخ العطار نقل عن الكلمبوي في حاشيته على شرح الخبيص، يعني طلع على كلام الكلمبوي. طيب، قال: ونقل بعض المحققين عن أبي الفتح أنه قال: الظاهر أن التناقض في الاصطلاح أعم من أن يكون في القضايا أو في المفردات. لماذا؟ لشيوع استعماله في المفردات أيضا، والأصل في الاستعمال الحقيقي. إذن سيكون ماذا؟ مشتركا معنوي، كيف مشترك اللفظي؟ طيب، أنه قال: الظاهر أن التناقض في الاصطلاح أعم من أن يكون في القضايا أو في المفردات، يشيع استعماله في المفردات أيضا، والأصل في الاستعمال الحقيقي. ويؤيده قولهم: نقيض كل شيء رفعه، وجعلهم مطلق التناقض من أقسام التقابل. التناقض من أنواع التقابل الأربعة، إذا بما يشمل المفردات والقضايا. ثم قال أبو الفتح: ويحتمل أن يكون التناقض الحقيقي ما هو في القضايا، يعني يحتمل أن يكون التناقض، يعني سيكون هناك تناقض حقيقي وتناقض مجازي. التناقض الحقيقي في القضايا والتناقض المجازي أين؟ في المفردات. وإطلاقه على ما في المفردات على سبيل المجاز المشهور كما صرح به السيد الشريف في بعض تصانيفه، لأنه السيد الشريف يعتبر أنه لا تناقض إلا بين قضايا. ويؤيدهم ما اشتهر فيما بينهم أن التصور لا نقيض له. قال: ويحتمل أن يكون التناقض مشتركا لفظيا بين تناقض القضايا وتناقض المفردات، يعني إما أن يكون من باب المشترك المعنوي، وإما أن يكون من باب الحقيقة والمجاز، وإما أن يكون مشتركا لفظيا. طبعا إذا كان حقيقة ومجاز لا يمكن أن يكون مشتركا لفظيا. قال: فإن قلت إذا كان الاشتراك معنويا يكون المفهوم واحدا شاملا للتناقض بين القضايا وللتناقض بين المفردات، فما ذلك المفهوم، يعني فما ذلك المفهوم الجامع، ما هو التعريف الجامع، ما هو المفهوم الكلي الذي يجمع مفهوم التناقض بحيث يصدق على التناقض بين التصورات والتناقض بين التصديقات. وجوابه ما قاله شارح القسطاس. أعرف القسطاس المستقيم كتاب الغزالي، لكن لا أدري من هذا القسطاس المستقيم كتاب الغزالي، شارح القسطاس لا أدري من. وجوابه ما قاله شارح القسطاس بعد تقرير الاعتراض الوارد على التعريف المشهور، قال: فالطريق في تعريف التناقض أن يقال هو اختلاف مفهومين بالثبوت والانتفاء، بحيث يعني هذا الاختلاف يقتضي لذاته، يعني ذات الاختلاف، تحقق أحدهما وانتفاء الآخر. هل قال مفهومين بيصدق بالمفردات وبالقضايا؟ قال: وإنما قلنا مفهومين ليشمل القضيتين والمفردين. طيب، قال: فإن قلت، انتهى النقل، هذا كلام جديد العطار. قال: فإن قلت، يعني اعتراض، من المعلوم أن مباحث هذا الفن يجب أن تكون عامة منطبقة على سائر الجزئيات، أن يمكن أن نقول إذا ذكرت مبحثا لابد أن يكون منطبق، إذن لماذا اقتصرتم في كتبكم على نوع من أنواع التناقض مبني بناء على أن التناقض نوعين؟ طبعا هذا لا يصح الاعتراض إلا على القول بأنه ماذا، التناقض يجري في التصورات ويجري، فلماذا اقتصرتم في كتب المنطق على التناقض في التصديقات وقواعد العلم لابد أن تكون عامة، لماذا خصصتم؟ فما بالهم اقتصروا على تعريف تناقض القضايا وأحكامه دون المفرد؟ وجوابه ما قاله القطب الرازي في شرح المطالع: إن وجوب عموم مباحثهم، يعني لابد أن تكون المباحث عامة في أي كتاب، باعتبار ماذا؟ لا مطلقا، قال: فيما يكون بالنسبة إلى أغراضهم ومقاصدهم، يعني العموم باعتبار القصد، وأنا قصدي في هذا الكتاب ماذا؟ كتب المنطق، الحديث عن القياس، فلا يمكن يعني أذكر كل التناقض الذي له تعلق بالقياس، فلا، هذا قصدي، هذا غرضي، فلا فائدة في ذكري، يعني لم أقصر إذا لم أذكر التناقض في المفردات على القول بجريان التناقض في المفردات. قال: ولما لم يتعلق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يعتد به، أي في كتب المنطق، إنما في كتب الفلسفة ذلك يذكرون، بل جل غرضهم إنما هو في التناقض بين القضايا، لأنه هو يذكرونه كطريقة لإثبات بعض المسائل. قال: إنما هو في التناقض بين القضايا، حيث صار قياس الخلف الموقوف على معرفته عمدة في إثبات المطالب في العلوم الحقيقية، لا يتم قياس الخلف إلا بعد معرفة التناقض. قال: وبل وفي إثبات أحكامهم من العكوس وإنتاج الأقيسة، لأن بعض براهين العكوس تتوقف على ماذا؟ على تحقيق التناقض. لا جرم اختص نظرهم بالتناقض بين القضايا، فلم يكن، لأنه عموم باعتبار غرضهم وقصدهم، لا جرم اختص نظرهم بالتناقض بين القضايا، ونبهوا في تعريفهم إياه على ذلك. وقد طولنا الكلام في هذا المقام لكوننا لم نرى من تعرض من الحواشي المتأخرة لذكر أمثال هذه المباحث، فجمعناها في سلك التحرير بعد البحث عنها والتنقير، فقد وفتت إليك سافرة النقاب بعد أن كانت محتجبة في معاقل الكتب الصعاب. السفور هو كشف الوجه، وليس السفور هو عدم لبس الحجاب. امرأة سافرة أي لا تلبس النقاب، هذا المقصود بخلاف المعنى العرفي الذي لا دخل له بالمعنى اللغة. طيب، ما زال الكلام طويلا، إذن نتوقف هنا. إذن نكمل كلام العطاء لأنه فيه فوائد كبيرة جدا. نحاول دائما يعني نكمل قراءة ما في العطار ثم نقرأ العكس ثم نقرأ ما في العطار. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.